الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير سورة الإخلاص عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة ممطرة وظلمة فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا. قال: قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد المعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والأحد الذي لا نظير له، والصمد الذي تصمد الخلائق كلها إليه في جميع الحاجات، وهو الكامل في صفات السؤدد وهو الكامل في صفات السؤدد. فقوله أحد نفي النظير والأمثال، وقوله الصمد إثبات صفات الكمال، وقوله لم يلد ولم يولد نفي الصاحبة والعيال، وقوله ولم يكن له كفوا أحد نفي الشركاء لذي الجلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا تفسير مختصر لسورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتسمى هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر صفة الرب تبارك وتعالى. ولهذا جاء في سبب نزولها ما رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما، أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، انسب لنا ربك. فنزل قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة كما سبق بيان الشيخ رحمه الله تعالى فيها العقيدة السلفية، عقيدة السلف الصالح القائمة على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، كما سيأتي إيضاح ذلك من تقريره رحمه الله تعالى. وفي الوقت نفسه فيها الرد على المتكلمين علماء الكلام القائم علمهم على تعطيل الصفات وجحدها وعدم إثباتها لله تبارك وتعالى. وورد في فضل هذه السورة، بل تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن. وذلك لأن القرآن فيه أمر ونهي، وفيه قصص وأخبار، وفيه ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وتوحيده وعظمته وجلاله. وهذه السورة العظيمة المباركة أخلصت لبيان صفة الرب جل وعلا. وقد جاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث قوما في سرية، فكان أميرهم يصلي بهم ويقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له خبره، فقال عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يفعل ذلك، سلوه لأي شيء يفعل ذلك. فسألوه فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أخبروه أن الله يحبه، أن الله يحبه. وفي حديث آخر قال: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة، فانظر رعاك الله. هذه الثمرة العظيمة والأثر المبارك لحب أسماء الله وصفاته، لحب أسماء الله وصفاته. فهذا الرجل كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد لأن فيها صفة الرحمن، لأنها أخلصت لبيان صفة الرحمن سبحانه وتعالى، فجاءت هذه البشارة العظيمة: حبك إياها أدخلك الجنة، أخبروه أن الله يحبه. فيستفاد من ذلك أن حب أسماء الله وصفاته سواء منها ما جاء في هذه السورة أو في سور القرآن الأخرى أو في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مع العناية بفقهها وفهم معانيها على جادة السلف وطريقتهم رضي الله عنهم ورحمهم، من موجبات دخول الجنة والفوز برضا الرب سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى من أحصاها أي حفظها وفهم معانيها وتعبد الله سبحانه وتعالى بالعبوديات التي تقتضيها. والشيخ رحمه الله تعالى بدأ كلامه على هذه السورة بذكر هذه الفضيلة، أن من قرأها مع المعوذتين حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا فإنها تكفيه من كل شيء، فإنها تكفيه من كل شيء أي تكفيه من كل شر وكل سوء، وتكون حرزا له وواقيا وحافظا من الشيطان ومن الشرور بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بين رحمه الله أن الأحد في قوله قل هو الله أحد، وهو اسم من أسماء الله، دال على وحدانية الله وتفرده بالجلال والكمال والعظمة، ولهذا قال: الأحد الذي لا نظير له. الأحد الذي لا نظير له، فهو اسم فيه التنزيه لله، اسم فيه التنزيه لله تبارك وتعالى عن الشبيه والنظير والمثال. فالأحد الذي لا نظير له أي المتفرد بالجلال والكمال والعظمة، فلا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، أي لا سمي له. وقال تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فاسمه الأحد دال على ذلك كله، دال على تنزيه الله تبارك وتعالى عن الند والمثال والنظير والشبيه، تنزه وتقدس وتعالى ربنا جل شأنه. والصمد في قوله الله الصمد أي الذي تصمد الخلائق إليه في جميع الحاجات، الذي تصمد الخلائق إليه في جميع الحاجات أي تفزع إليه وتلجأ إليه في جميع حاجاتها ورغباتها، وهو أيضا الكامل في صفاته. الصمد هو الكامل في صفاته، فاسم الله جل وعلا الصمد دال على كمال الله عز وجل في صفاته ونعوته، وفي الوقت نفسه افتقار المخلوقات إليه وأنها لا غنى لها عنه، فإليه تصمد وإليه تفزع وإليه تلجأ في جميع حاجاتها ورغباتها. قال رحمه الله: فقوله أحد نفي النظير والأمثال. قوله أحد نفي النظير والأمثال، وقوله الصمد إثبات صفات الكمال. ولاحظ الله أحد، الله الصمد، جمعت كل ما يتعلق بباب الاعتقاد في الأسماء والصفات، لأن باب الاعتقاد في الأسماء والصفات قائم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. على حد قوله تبارك وتعالى: الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، ففيها التنزيه في اسم الله الأحد، وفيه الإثبات إثبات الكمال في اسمه تبارك وتعالى الصمد. وقوله لم يلد ولم يولد هذا نفي للأصول والفروع، نفي للأصول والفروع، وفيه أيضا نفي الصاحبة، نفي الصاحبة والولد عن الله تبارك وتعالى، لم يلد ولم يولد. وقوله ولم يكن له كفوا أحد نفي الشركاء لذي الجلال والإكرام، فالله سبحانه وتعالى لا كفوا له، لم يكن له كفوا أحد. ومن ذلكم قول الله جل في علاه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهي سورة أخلصت لبيان صفات الله وعظمته وجلاله، وإلى ما ذكر في هذه السورة من إثبات ونفي ترجع جميع الأسماء والصفات، إلى ما ذكر في هذه السورة ترجع جميع الأسماء والصفات، وفيها اسم الله الدال على أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية أي الذي له صفات الكمال والجلال والعظمة والتي استحق بها أن يؤله وأن يذل له ويخضع، ودال على العبودية التي يفعل العبد الذي يقتضيه هذا الاسم العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فمعنى أعوذ أعتصم وألتجئ وأتحرز، وتضمنت هذه الكلمة مستعاذا به ومستعاذا منه ومستعيذا. فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به، وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا، وهو الطغيان، فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل، وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته. وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع. الأول قوله من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الأولى والآخرة وشرور الدنيا وشرور الدين والدنيا. الثاني قوله ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق الليل إذا وقب أي أظلم ودخل في كل شيء، وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. الثالث ومن شر النفاثات في العقد، وهذا من شر السحر، وهذا من شر السحر، فإن النفاثات السواحر التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر. والنفاثات مؤنث أي الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة. الرابع ومن شر حاسد إذا حسد، وهذا يعم إبليس وذريته لأنهم أعظم الحساد لبني آدم أيضا. وقوله إذا حسد، لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما يحبه الله لم يضره ولم يضر المحسود. وهذا تفسير مختصر لسورة الفلق، بدأه رحمه الله أولا ببيان معنى التعوذ في قوله قل أعوذ. التعوذ قال رحمه الله معناه الاعتصام والالتجاء، أعوذ أي أعتصم وألتجئ وأتحرز، أي أطلب من الله أن يعيذني، أن يقيني، أن يحميني. فهو التجاء من ضعيف إلى قوي، من عاجز إلى قدير، التجاء يطلب فيه العوذ بأن يقيه وأن يحميه مما يخافه أو يرهب منه فهو فرار إلى الله والتجاء إليه سبحانه وتعالى. والاستعادة تتضمن هذه الكلمة مستعاذا به ومستعاذا منه ومستعيذا. قال: أما المستعاذ به فهو الله وحده. أما المستعاذ به فهو الله وحده، والاستعاذة بغيره والالتجاء لغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو تبارك وتعالى شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام، شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام. قال: فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفلق. رب الفلق، قال: قل أعوذ برب الفلق. وتأمل هنا، ذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى مضمنا ذلك آية من الآيات العظيمة الدالة على كمال ربوبية الله وعظمته وتدبيره لهذا الكون، وهي آية تتكرر كل يوم في قول الله عز وجل: رب الفلق. والفلق هو فلق الصبح، ومنه قوله: فالق الإصباح. فلق الصبح، وقال رحمه الله: الفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل. إذا انفلق من الليل، كيف أن هذا الفلق الذي هو الصبح يهزم جيش الليل بظلامه ويبدد ظلمة الليل ويتحول هذا الكون إلى الضياء والنور، يتحول هذا الكون إلى الضياء والنور. وربما حياة الناس قديما في القرى قبل هذه الأنوار التي ملأت الشوارع والطرقات والبيوت يشعرون بهذا المعنى أكثر من الآن، يشعرون به أكثر من الآن، وله وقع في نفوسهم أكثر، لأن الدنيا كلها يخيم عليها ظلمة الليل، وكل يسكن وتقف الحركة حتى يأتي هذا الأصبح وترى هذه الآية العظيمة الدالة على كمال الخالق وعظمة المدبر جل في علاه. ولا ينتشر في الليل، لا ينتشر في الليل مع الظلمة إلا مثل الهوام والحشرات والخفاش والأنفس الخبيثة. ولهذا جيش السحر وفساده في ظلمة الليل، غالب السحر كما يقول ابن القيم في الليل وفي جنح الليل وفي الظلام. فقال: قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق، قال في المستعاذ به هو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به. وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا، زادته رهقا، والرهق الطغيان. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال: وأما المستعيذ أي بالله وحده سبحانه وتعالى فهو الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. أما المستعيذ أي بالله وحده فهو الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. كل متبع للرسول عليه الصلاة والسلام لا يستعيذ إلا بالله، ولا يلجأ إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. قال: وأما المستعاذ منه في هذه السورة فهو أربعة أنواع. الأول: من شر ما خلق. وهذا تعوذ عام شامل لجميع المخلوقات التي قام فيها شر. فقوله من شر ما خلق أي من شر ما خلق الله سبحانه وتعالى مما قام فيه شر، وقام فيه خبث، قام فيه فساد، قام فيه عدوان. فهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من شر كل مخلوق أوجده الله قام فيه شر، قام فيه عدوان، فساد، ظلم إلى غير ذلك. وهذا يعم شرور الأولى والآخرة، أي الدنيا والآخرة. ولهذا من شر النار، من شر أهوال يوم القيامة، من شر فتنة القبر، كل هذا يعم قوله من شر ما خلق. الثاني قوله ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق الليل إذا وقب أي إذا أظلم، الغاسق الليل ومعنى إذا وقب أي أظلم ودخل في كل شيء، وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة، وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. الأرواح الخبيثة جل تسلطها في جنح الليل وفي ظلمة الليل، إذا خيم الليل بظلامه بدأت تشتغل، حتى الحيات بسمومها والعقارب ومثل هذه الأشياء في الغالب أن عملها في الليل وأن تسلطها في الليل. أيضا السحر وجعل العقد والنفث فيها والتعامل مع الشياطين، هذا كله في الغالب الأعم إنما يقع في الليل. ولهذا قوله ومن شر غاسق إذا وقب، هذا تعوذ بالله والتجاء إليه من كل الشرور التي تقع في الليل، وكل ما يدبر أهل الشر من شر وعدوان في الليل. ولهذا شرع لمن أوى إلى فراشه أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا مع النفث والمسح على بدنه كله، مع المسح على بدنه كله ما استطاع من جسده. والنائم لا يشعر بشيء، لكنه بهذه القراءة وهذا التعوذ وهذا الاتجاء إلى الله سبحانه وتعالى يبات ليلة في حرز وحصن وعافية من الشرور، شرور كل ذي شر، وأيضا من الشرور التي تقع في الليل خاصة. وقد حدثني أحد طلابنا ولعله من الحاضرين الآن، عادة يحضر لكني لا أراه الآن أمامي، لكنه من الحاضرين أو اللي يحضرون هذا الدرس، يقول أن أربعة كانوا في سفر وأرادوا أن يناموا في الصحراء، فجاءوا بالتعود وناموا في الصحراء. أحدهم قال لا ما يمكن أنام، ونام فوق السيارة، ونام فوق السيارة. فلما أصبحوا أول ما أصبحوا إذا به يصيح، لدغته عقرب فوق السيارة، وهؤلاء ما بهم أي شيء، لا يضره شيء حتى يصبح، لا يضره شيء حتى يصبح. وهذا اعتمد على السبب وترك الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فأصيب. فهذا التعوذ حصن بإذن الله، وواقي وحامي، ويقي العبد من كل الشرور. والتنصيص على قوله ومن شر غاسق إذا وقب تنصيص على ما يكون في الليل خاصة من شرور، وأكثر الشرور تكون في الليل، أكثر الشرور تكون في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السمر بعد هدأة الليل، الأصل في الليل السكون والراحة ويأوي الإنسان إلى فراشه، أكثر الشرور تكون في الليل. فهذا تعوذ مهم جدا، ومن شر غاسق إذا وقب. والثالث من شر النفاثات في العقد، وهن السواحر التي يقع سحرهن بهذه الطريقة بالنفث في العقد، يعقدن عقدا فينفثن فيها. قال وهذا من شر السحر، هذا التعوذ في قوله من شر النفاثات في العقد تعوذ من شر السحر، فإن النفاثات السواحر اللاتي يعقدن الخيوط، اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر، حتى ينعقد ما يريدن من السحر. والنفاثات مؤنث أي الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة، لأنها هذه الساحرة عندما تنفث في هذه العقد أمرا له ارتباط وصلة بالشياطين، من شرك بالله والتجاء إليهم إلى الشياطين واستغاثة بهم وامتهان لكلام الله سبحانه وتعالى ووحيه، فينعقد السحر في تلك العقد بتلك الأنفس الخبيثة أنفس السواحر. والرابع ومن شر حاسد إذا حسد، وهذا يعم إبليس وذريته، ومن شر حاسد إذا حسد، هذا فيه استعاذة من الشيطان ومن ذرية الشيطان ومن كل مؤتس بالشيطان في الحسد، لأن كل حاسد سلفه في الحسد إبليس، وهو إمام الحسدة، فكل حاسد إمامه في الحسد إبليس، والحاسد عدو نعمة الله على عباده. فهذا يعم قوله من شر حاسد إذا حسد، يعم إبليس وذريته، لأنه أعظم الحساد لبني آدم، لأنه أعظم الحساد لبني آدم. قال: وقوله إذا حسد، لأن الحاسد إذا أخفى الحسد وطرده عن نفسه ولم يعامل أخاه إلا بما يحب الله لم يضره ولم يضر المحسود، لم يضره أي الحاسد ولم يضر أيضا المحسود، وإنما الحسد يضر إذا تفاعلت النفس مع هذه الكراهية لنعمة التي أنعم الله بها على الغير وتمنى الزوال، وقد تصدر منه نفس خبيثة، نفس حاسد، فتضر بالمحسود. وهذا يتضمن أيضا التعوذ من العائن، وهو الذي يصيب غيره بعينه عن حسد له. نعم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما قوله قل أعوذ برب الناس، فقد تضمنت أيضا ذكر ثلاثة: الأول الاستعاذة وقد تقدمت، الثاني المستعاذ به، والثالث المستعاذ منه. فأما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له، رب الناس الذي خلقهم ورزقهم ودبرهم وأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم مضارهم، ملك الناس أي المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه المدبر لهم كما يشاء، الذي له القدرة والسلطان عليهم، فليس لهم ملك يهربون إليه إذا دهمهم أمر، يخفض ويرفع ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع. إله الناس أي معبودهم الذي لا معبود لهم غيره، فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو، فخلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم مما يضرهم بربوبيته، وقهرهم وأمرهم ونهاهم وصرفهم كما يشاء بملكه، واستعبدهم بالهيبة الجامعة لصفات الكمال كلها. وأما المستعاذ منه فهو الوسواس، وهو الخفي الإلقاء في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بصوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. وأما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي، وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء، وهذان وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان، وذلك أن العبد إذا غفل جثم على قلبه وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشر، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس. قال قتادة رحمه الله تعالى: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس، ويقال رأسه كرأس الحية يضعه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه، فإذا ذكر الله خنس. وجاء بناؤه على الفعال الذي يتكرر منه، فإنه كلما ذكر الله انخنس، وإذا غفل عاد. وقوله من الجنة والناس يعني أن الوسواس نوعان إنس وجن، فإن الوسواسة الإلقاء الخفي، لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن والجني لا يحتاج إليها. ونظير اشتراكهما في الوسواسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني في قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والله أعلم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا التفسير المختصر لسورة الناس، وهي السورة التي ختم بها المصحف، فافتتح بفاتحة الكتاب الحمد وختم بسورة الناس. وسورة الناس تضمنت كسورة الفلق الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، ففيها استعاذة وفيها مستعاذ به وفيها مستعاذ منه. الاستعاذة مر بيانها، والمستعاذ به هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، رب الناس الذي خلقهم ورزقهم ودبرهم وأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم مضارهم. قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، تعوذ بالله تبارك وتعالى ومتعبدا له ومتوسلا إليه بربوبيته وملكه وألوهيته. أما التوسل بالربوبية في قوله برب الناس، قال الشيخ فهو الله وحده لا شريك له رب الناس، ومعنى رب الناس أي الذي خلقهم ورزقهم ودبرهم وأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم مضارهم. وقوله ملك الناس أي المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه، المدبر لهم كما يشاء، له القدرة والسلطان عليهم، فليس لهم ملك يهربون إليه إذا دهمهم أمر يخفض ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقوله إله الناس أي معبودهم الذي لا معبود لهم غيره، إله الناس أي معبودهم، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو، فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو، فخلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم مما يضرهم بربوبيته وقهرهم وأمرهم ونهاهم وصرفهم كما يشاء بملكه واستعبدهم بالهيبة الجامعة لصفات الكمال كلها أي بألوهيته. فانظر هذه المعاني العظيمة المستفادة من قوله ملك الناس، هذا فيها كما قال خلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم مما يضرهم بربوبيته، وقوله هذه رب الناس وملك الناس فيها قهرهم وأمرهم ونهيهم وتصريف شؤونهم، وإله الناس فيها استعبادهم بالهيبة الجامعة لصفات الكمال كلها. وقوله الذي لا معبود لهم غيره، فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو، قوله ولا يخلق هذه تراجع في الأصول، لأن المقام كله مقام بيان لمعاني الألوهية، فلا يدعى ولا يرجى ولا يسأل ولا يستغاث ولا يتوكل ونحو ذلك من المعاني. وأما المستعاذ منه فهو الوسواس، وأما المستعاذ منه فهو الوسواس. من هو الوسواس؟ يعرف الوسواس بمعرفة الوسوسة ما هي. قال: وهو الخفي الإلقاء في النفس. الوسواس هو الخفي الإلقاء في النفس، الوسوسة هي الإلقاء الخفي، ما يلقى في النفس خفية، ما يلقى في النفس خفية. والذي يلقى في النفس، نفس الإنسان، خفية هو أحد طريقين: إما عن طريق الأذن بصوت خافت يلقي فيها أفكار رديئة وشبهات وأضاليل ونحو ذلك، صوت خافت يلقى في الأذن، أو ما يلقى في النفس بلا صوت، ما يلقى في النفس بلا صوت. فيقول رحمه الله: وهو الخفي الإلقاء في النفس. الخفي الإلقاء في النفس إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه. وهذا النوع من الوسوسة هي وسوسة الإنس للإنس، وسوسة الإنس للإنس. ومر معنا سابقا عند الشيخ رحمه الله تعالى في كلامه على فوائد سورة الناس في الفائدة 52، قال: النهي عن الوسوسة في الصدور، النهي عن الوسوسة في الصدور، لأن الإنس يوسوس بكلام يلقيه في أذن من يوسوس له بصوت خفي، بصوت خفي أو صوت خافت. إذن هي إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بلا صوت عندنا، وإما بصوت، لكن الأظهر والله أعلم أن الصواب بلا صوت، ويراجع في ذلك أيضا الأصول. وإما بلا صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد، وسوسة الشيطان إلى العبد بلا صوت، وإنما هو إلقاء في النفس، إلقاء في النفس بلا صوت أصلا، لا خفي ولا رفيع ولا عالي. ولهذا انظر كلام الشيخ الآتي في بعد أصدر، قال: يعني أن الوسواس نوعان، إنس وجن، فإن الوسوسة الإلقاء الخفي، لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن، والجن لا يحتاج إليها، لا يحتاج إليها، معنى ذلك أنها بدون صوت، لأن الذي بالصوت هو عن طريق الأذن، وأما الذي يلقى إلى النفس أو إلى القلب إلقاء بلا صوت فهذه وسوسة الجن. قال: وأما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي. الوسواس الخناس كلاهما وصفان للشيطان، كلاهما وصفان للشيطان. الوسواس الخناس مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. هذا معنى الوسواس الخناس، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس. ومعنى خنس أي انطرد وابتعد عن الإنسان. وهذا فيه أن ذكر الله تبارك وتعالى حرز للعبد من الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. معنى مفهوم المخالفة أن من يذكر الله سبحانه وتعالى فهو في حرز عظيم وحصن حصين يحميه ويقيه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله وإياكم وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم. قال: وأما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي. وأصل الخنوس الرجوع إلى الوراء، أصل الخنوس الرجوع إلى الوراء، والخنوس وصف له متى؟ إذا ذكر الله. والوسوسة وصف له إذا غفل عن ذكر الله، إذا غفل عن ذكر الله. فإذا كان العبد ذاكرا لربه سبحانه وتعالى خنس عدو الله ورجع إلى الوراء وانهزم. وإذا غفل العبد عن ذكر الله دنا منه الشيطان واقترب إليه وألقى فيه الوساوس. وسبحان الله، الشيطان يأتي إلى الإنسان ويجتهد في ثنية عن الذكر، لأن ذكر الله يبعده عن العبد، يبعده عن العبد، فيجتهد في ثنية عن ذكر الله. حتى في داخل المسجد جاء في الحديث في المسند حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فأتاه الشيطان، أتاه الشيطان فأبسه كما يبيس أحدكم، لا أضبط اللفظ الآن، دابته، أبسه كما يبس، نعم، أبسه كما يبس أحدكم دابته، أو أبسه كما يبس أحدكم دابته، أبسه كما يبس أحدكم دابته. كيف يبس الإنسان دابته؟ إذا كانت تمشي يقول لها بس بس بس حتى تقف، كما يبس أحدكم دابته، تكون في مشيا في سيريا في كذا، فيقول بس بس بس إلى أن يقول: كما يبس أحدكم دابته فيزنقه أو يلجمه. قال: يزنقه أو يلجمه. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث قال: والمزنوق، والمزنوق تراه واضعا يده ومتكئا عليها، والملجم فاغر فاه لا يذكر الله، والملجم فاغر فاه لا يذكر الله، فيكون جالس في المسجد منثني على جنب، منثني على أحد جنبيه غافل عن ذكر الله، أو جالس وفاتح فمه فاغر فاه ولا يذكر الله. هذا أبسه الشيطان كما يبس أحدكم دابته، كما يبس أحدكم دابته، يبعده عن الذكر ويفتره وحتى يبتعد عن ذكر الله. فما أحوج العبد في المسجد وخارج المسجد وفي كل مكان للمحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا أجمعين من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال: وأما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي، وأصل الخنوس الرجوع إلى الوراء، وهذان وصفان لموصوف محذوف، وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان الوسواس الخناس. وذلك أن العبد إذا غفل جثم على قلبه وبذل، أي وضع فيه الوسوسة التي هي أصل الشر، وضع فيه الوسوسة التي هي أصل الشر، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس. وهذا المعنى مروي بمعنى عن ابن عباس قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس. قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس، ويقال رأسه كرأس الحية، يضعه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه، يمنيه ويحدثه. فإذا ذكر الله خنس، وجاء بناؤه على الفعال الخناس الذي يتكرر منه، فإنه كلما ذكر الله انخنس، وإذا غفل أي عن ذكر الله عاد.